ويعترف أن كل خير ينال الخلق إلى يوم القيامة فعلى أيديهم وبإرشادهم، وكل شر وضرر ينال الخلق فسببه مخالفتهم، فهم أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للعالمين، وبعثه لكل صلاح وإصلاح وهداية. وأما الملحدون فبضد ذلك، يعظمون أعداء الرسل ويحترمون أقوالهم ويهزؤون كأسلافهم بما جاءت به الرسل، وذلك أكبر دليل على سخافة عقولهم وهبوط أخلاقهم إلى أسفل سافلين. المؤمن يدين الله بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وأئمة الهدى، والملحد بالعكس. المؤمن لكمال إخلاصه لله يعمل لله ويحسن إلى عباد الله، والجاحد ليس لعمله غاية إلا تحصيل أغراضه الخسيسة. المؤمن منشرح الصدر بالعلم النافع والإيمان الصحيح والإقبال على الله واللهج بذكره والإحسان إلى الخلق وسلامة الصدر من الأوصاف الذميمة، والجاحد الغافل ضد ذلك لفقده الأسباب الموجبة لانشراح الصدر.